رجل أودع مالا في البنك بغير فائدة للضرورة، ثم اكتشف بعد سنة أنها سجلت بفائدة وأضيف له الربح، وعندئذ وقع في حيث دفق كما يقولون، فإن تركها ولم يضفها كان استغلالها لهم من فلوسه وبدون رضاه، وإن تصدق بها فهي ربا، فما قولكم؟ يتركها ولا يتصدق بها ولا يأخذها، ويستغلون الباطل والحرام وهو يتركها. نعم، تفضل بارك الله. السؤال الثاني حتى لا يقع في الربا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.